مكروه القزع وقيل محرم. قولان للفقهاء. والحجة في هذا حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. والأصل في النهي عند الأصوليين أن يكون للتحريم حتى يثبت دليل على الكراهية. والجمهور الذي يقولون بأن هذا للتنزيه بما يقول مكروه والنهي للتنزيه يقولون لأنه أدب. تقدم بحث هذه المسألة أكثر من مرة وأنه لا دليل على كون الأداب تحمل على التنزيه. والصواب أنه لا فرق بين الأداب وبين الأحكام لأنه لا دليل على الفرق، ولأن الذين يفرقون ما يقدرون على الضبط الأداب من الأحكام ولا تمييز بينهما. فوردت في الحقيقة أكثر من أمثلة على التناقض لمن قال بهذا القول. أشير إلى بعضها للفائدة. حديث أبي أيوب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول. مالك وأحمد وجماعة هو قول الجمهور يقول في الصحراء محرم، ولماذا أدب لماذا حرام؟ إذا انتقضت هذه القاعدة. وطائف من العلماء يقولون يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يقول التحريم من الحنابلة والشافعية، وهذا أدب من الأداب إذا اقتربت هذه القاعدة. وكقول صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدك ذكر بيمينه وهو يبول، هذا أدب. قال الطائفة بأنه للتحريم، إذا هذه القاعدة غير مضطردة. وهذا قد يرد أيضا حتى على أمر بيع فاء اللحية، قد يقول هذا أدب من الأداب فلماذا تفرقون. فقال ابن حزم رحمه الله أجمع العلماء على أن إعفاء اللحية فرض، أجمع العلماء على أن إعفاء اللحية فرض. وابن حزم رحمه الله دقيق في نقل الإجماع. لأن له شروطا في الإجماع شديدة، بدليل أنه لا يرى انعقاد الإجماع فيما بعد الصحابة، هو شديد في الإجماع، فما حكى هذا الإجماع عن فراغ. فأفاد هذا على أن حلق اللحية حرام بالإجماع. والأدلة على هذا المعنى كثيرة تدل على أن الأصل في النهي التحريم سواء كان حكما أو أدبا. فعلى هذا فالراجح في القزع أنه محرم، لأن هذا مقتضى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويجب تجنيب الأطفال عن القزع. الطفل لا يدري ولا حساب عليه، الإثم في هذا على وليه وعلى من ذهب به للحلاق ليصنع له القزع. وأعظم من هذا القزع المذموم ما يوجد الآن بين بعض أبناء المسلمين من حلق الرأس كله سوى بقية من الشعر يقونه وسط الرأس تشبها بالكفرة من ممثلين أو أصحاب الملاكمات والمصارعات أو لاعبي الكرة، حيث لا يبقي إلا شعرات يسيرة وسط الرأس تكون علامة له. وهذا من أقبح أنواع القزع، وهذا محرم من جهتين. الأمر الأول أن هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. والأمر الثاني أن هذا تشبه بالكفار، ونحن معاشر المسلمين لنا خصائصنا ولنا تميزنا ولنا شعائرنا، ولنا تقاليدنا وعاداتنا، فلا نتشبه بالكفرة. قد قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي أهل الإشراك. خرجه مسلم في صحيحه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد وقع مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكاد يفعل الكفار شيئا إلا وتسارع أبناء المسلمين إلى فعله. ومن ثم عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام على هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم: إسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحواله التحريم.